إذن على هذا تبطل كل الأديان النصرانية واليهودية والهندوسية إذا كان المنازع من أهل هذه الأديان بأضعاف أضعاف ما يبطل به دين الإسلام وليس الباطل والحمد لله. ثم نقول تعال انظر إلى ما اتفق فيه المسلمون تجد أنه كثير بالقياس إلى ما اتفقت عليه طوائف الأديان الأخرى. فهذه يعني لمن أراد الحق من هؤلاء. أما من كان صاحب هوى وهذا كثير منهم فلا فائدة معه ترجى. لا ليس الأخ يعني أرفق القائمة التي يقول فيها يعني مواعيد أو جدول المحاضرات في شهر رمضان في الجامعة، هل رأيتموها؟ يقول الأخ لها لم تدع فرصة يعني لإقامة الصلوات مثل الظهر والعصر مثلا يبدأ الساعة 12 الساعة 1، لا يقول الجدول الدراسي المحاضرات هذا الموعد عين الساعة 12 الساعة 1، أما الآن هي تنزل بالجدول بصفة رسمية إلى آخره. هل يعني علمتم هذا؟ لو يجيب أحد الأخوان صورة من الجدول هذا أولى. وعلى كل حال يجب تداركه إن كان كذلك قبل أن يبدأ العمل به. هذا التعليم من وزارة الحج إدارة الأوقاف فقط يعني خاص بجدة يبدو لأنه مبني على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى لجدة حفظه الله، وهو يعني أصل على تعليم معاد وزير الحج إلى آخره لشأن حث خطباء المساجد والوعاظ والمرشدين بالتحدث عن أضرار التدخين البدنية والمالية. يعني في تعليم لوزير الأوقاف ولكن يجب أن يذكر به وبغيره وبما كتبه العلماء وما قالوه وقرروه من أضرار التدخين. وبهذه المناسبة كما كتب الإخوة جزاهم الله خيرا في اللجنة الخيرية لتوعية الشباب وحماية من أضرار التدخين يقول لهم بمناسبة هذا الشهر الكريم فإن نرفق لكم التعميم الصالح لإدارة الأوقاف المتضمن حتى الأئمة والخطباء والوعاظ بالخطابة حول الموضوع، ويعني يعرفون تعاون الإخوة الشباب والدعاة مع اللجنة، ومن ذلك القيام بزيارة المحلات التجارية والبقالات التي في حيكم التي تبيع الدخان وتقديم النصيحة إليهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويرفقون بعض الرسائل والفتاوى الصادرة عن اللجنة فجزاهم الله خيرا. وقد سمعت منكم هذا أنهم أقاموا احتفالا في الأسبوع الماضي قبل الذين حضروه كم عدد البقالات 65، يعني الحقيقة يعني شيء يثري بالصدر أن هذا العدد الحمد لله. أنا كانت عندي ورقة لعلي أجدها إن شاء الله. نعم يعني في حي الدحاقين 102 عدد المحلات، 100 محل ومحلين في حي الدحاقين التي تركت التدخين، 25 في حي العدل مع أن الحي صغيرة العدل كما تعلم، يعني 25 محل، 68 محل في حي اللبنة، وبعض هؤلاء من الموردين ليس فقط مجرد تاجر. فالحمد لله يعني مثل هذا العدد إذا قمنا به في كل حي وتطهرت جدة وهي أكبر يمكن مدينة في العالم في استهلاك الدخان، إذا نظرنا إلى عدد السكان في إحصائية موجودة من أعلى بلد في العالم في استهلاك التدخين الدخان بالنسبة لعدد السكان هو دول الخليج أعلى بلاد العالم، فجدة أكيد الأولى يعني ما فيها كلام. إذا لو أننا استطعنا تطهير البلد الأول لهذا المرض فما عداه إن شاء الله يكون أسهل. والموردون للتدخين كل البخار هذا السيد الخبير كلهم في جدة. تبارك الله فيكم يعني تعاونوا مع هؤلاء جزاهم الله خيرا. هذه الرسالة أعز متوكل نصيحة طيبة قيمة في كيفية حفظ القرآن الكريم وأنه ميسر وسهل كما ذكر الأخ في إمكان الإنسان أن يحفظ في كل شهر جزءا، وعلى هذا يحفظه بإذن الله تبارك وتعالى في كم. طيب إذا الحمد لله ما هو صعب لك في سنتين سنتين ونص ثلاث سنوات تحفظ كتاب الله كما ذكر الأخ، وأراد أن يعلمها عليكم ما أدري موجودة ولا لا. أما هذا الأخ الذي كتب هذه الفقرات الطيبة بعنوان المسجد برمضان فهي فقرات نافعة ومفيدة، جعلها يعني مقدمة وجعل البرامج المفيدة أولا توزيع الأشرطة الإسلامية، ثانيا توزيع الكتيبات الإسلامية، ثالثا توزيع الفتاوى والنشرات، رابعا تنظيم المسابقات للأطفال، خامسا تنظيم مسابقات للنساء، سادسا القراءة على المصلين بعد العصر، سابعا القراءة على المصلين قبل الإقامة لصلاة العشاء، ثانيا استضافة بعض العلماء والدعاة لإلقاء كلمات قبل الإقامة للعشاء أو بين العشاء والتراويح، تاسعا الاستفادة من لوحة الإعلانات بالمسجد، عاشرا جمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية الإسلامية أو لصالح المنكوبين للمسلمين والفقراء. يعني 10 فقرات وتحدث عن كل فقرة جزاه الله خيرا بما أرى أنه مفيد ومن الخير أن يعم ويعم هذا الجميع، ولا منكم أحد إن شاء الله إلا هو متطور هذا في ذهنه، فاستفيد من هذا الشهر المبارك الكريم، وحثوا إخوانكم في بيوت الله على اغتنام هذه الفرصة العظيمة ونشر الدعوة بهذه الأساليب، ويمكن تطوروها ويمكن تزيدوا عليها إن شاء الله تعالى. طيب إن شاء الله موضوع الإخوان في حي المحمدية لعلهم أحد منهم يقابلنا إن شاء الله بعد أن ننتهي، وتبين له إن شاء الله فيما يتعلق بأمان. هذا يعني موجبه مشكلة بين الأتراك الدروز منهم والمسلمين، وللعلم من غير دخول بتفاصيل المشكلة العامل التركي مفضل، ونحن نشجع حقيقة على أن يستخدم العمالة الموظفين والعلماء اللي كانوا يستخدمون يعني من العالم الإسلامي لا من الدول الكفر، بل لعلي أشوف نفسه، بل لا يجوز أصلا استخدام العمال السفر كما في هذا الإعلان في جريدة الأخبار المصرية في تاريخ الاثنين الماضي قبل الماضي 16/8. شوف كيف العنوان: مطلوب للعمل بالسعودية مهندسون مدنيون مسلمون ومسيحيون، كذا في هذا الإعلان. هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يجتمع في جزيرة العرب دينا كما بينا مرارا. فنقول العامل التركي يفضل يعني مهارته وخبرته وأشياء من ذات فيه لا بأس، لكن أي تركي؟ لا، لابد أن نتأكد أنه من أهل السنة. وأي واحد يقول لك أنا سني، لا، لابد أن يكون مستقيما في دينه، يصلي ويصوم، وعقيدته ليست صوفية، لأن يقول لك أنا من أهل السنة وصوفي أو غير ذلك مثلا. يتأكد كل ما تأكدت من سلامته أو قبوله للحق يكون خالي الذهن الباطل فلا بأس، لأن الذي على الفطرة سيقبل الحق منك إن شاء الله، هذا واجب. لكن جيب درزي منصيري، بعضهم من لواء أنطاكيا، لواء الإسكندرونة، أو لا يكونوا إيش؟ يكونوا علوية، يقول لك أنا علوي. العلوية هم النصيرية، والدول العثمانية ما سمتهم علوية، سموهم العلي إلهية. علي إلهية يعني الذين يعبدون يؤلهون علي رضي الله تعالى، يزعمون أنه إله. هذا دين النصيرية، يعتقدون أن الإله أن رب العالمين هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقبحهم الله، فهو من أكثر طوائف الأمة يعتقدون هذا الاعتقاد. فكيف تستقدمهم؟ هم أخطر وأكثر من اليهود والنصارى، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هؤلاء أشد كفرا من اليهود والنصارى والمجوس فكيف نستقبلهم إن كانوا من سوريا أو من تركيا أو من لبنان؟ ومثل هم الدروز، فحصلت المشكلة بين الدروز وبين المسلمين، وصل الأمر للمحكمة وغير ذلك. يعني قضية الله المستعان يعني تقع في هذه البلاد، وسببها التهاون في استخدام هؤلاء الكفر المرتدين. أما تفاصيل قضية يعني بعدين إن شاء الله. طيب هذا المهم يتعلق فيها. هذا الموضوع مجلة جريدة الجريدة اليمنية من كلامها جريدة يعني يمنية اسمها الشرارة. تدري تبع أي حزب؟ لأن ما شاء الله في اليمن كم حزب كم صارت الآن؟ ها؟ 50. هذه الديمقراطية، ديمقراطية مستعدة تفتت يعني أصغر قرية في العالم خلي فيها 30-40 حزب، مو بس في دولة. هذه الديمقراطية التي يلهث وراء سرابها اللاهث ويقولون هي أفضل نوع الأنظمة. أنت في الديمقراطية هذه الأحزاب العلمانية وهذه الجرائد والنشرات التي يملك كل حزب منها يعني طائفة من ذلك الشرارة. هذه تبع مين؟ تبع الحزب الناصري. أنا شفت فيها كلام عن الحزب الناصري ما أدري. المهم الموضوع تاريخ الإرهاب في الشرق الأوسط، تاريخ الإرهاب كيف بدأ الإرهاب كما لخصوه من كتاب محمد سعيد العشناوي منقول بتطرف أيضا. يقولون إن بالرغم من أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة معاصرة إلا أنها تعود في جذورها في منطقة الشرق الأوسط من العصر الجاهلي. طيب ماشي. وفي التاريخ الإسلامي يقول لك التاريخ الإسلامي ظهر في القرن 13 الميلادي الخامس الهجري ابن تيمية. متى ظهر ابن تيمية؟ حتى التاريخ ما عارفين، لكن قلوب الميلادي 1263، فما عرفوا بالهجري كيف يعادلونه. وكان ابن تيمية من أتباع المذهب الحنبلي الذي أسسه أحمد بن حنبل، وهو مذهب فيه تشدد وتطرف برضه على رأيه. العشناوي نعم، العشناوي رئيس نحو 8 دولة في مصر، وهو من كبار يعني العلمانيين في مصر كما ذكر الأخ. لكن إحنا ما نقدر نسب هذا الكلام به مباشرة لأن الجريدة تقوم بتصرف، نحن نحاسب الموجود عندنا هنا. أما العشناوي انحرافه هذا ما في شك، وإذا الله خير الأخ نبع على هذا. المهم أنه المذهب الحنبلي يقول فيه تشدد وتطرف. طيب هذا في رأيه. وبعدين يبين كيف خلال الصراع مع المغول والتتار وخاصة خلال احتلالهم لدمشق قاد ابن تيمية أعمال المقاومة ضدهم، وأعلن أن المغول التتار المغيرين على بلاد الإسلام مشكوك في إيمانهم رغم أنهم مسلمون. فشوفوا كيف اعترفوا بالفضل أهل هذا الإرهاب، هذا بداية الإرهاب ابن تيمية أنه حارب من؟ حارب التتار. ولهذا كل من يريد محاربة اليهود والنصارى والبعثيين والاشتراكيين والعلمانيين والحاكمين بالطواغيت والقوانين الوضعية كلهم يمكن يصنفوا بأنهم ايش؟ إرهابيون. هذا أمر طبيعي يعني. فبعدين فيقول ايش؟ وبهذا أصبح ابن تيمية فعالا في النشاط العسكري كما صار مكفرا للكثيرين. وخلال ذلك وضع الأساس الفكري لمقاومة الحكام إذا ما كان ثم شك في إيمانهم من جانب من يتهمهم طبعا. وقد رفض ابن تيمية فكرة ضرورة وجود خليفة واحد لكل العالم الإسلامي، وجوز وجود إمارات متعددة في أي أقاليم مستقل بعضها عن بعض داخل هذا العالم ما شاء الله. طيب الحمد ربكم احنا ايش واقعنا الان؟ يقول لك رفض وجود خليفه واحد وقال يجوز تكون دول متفرقه، واحنا واقعنا الان ايش؟ لان هذا كاتب يعني بالجميع طبعا لا يقول بهذا بالنص، لكن يوجد غير من العلماء يقولون به، انما هذا يعتبر راي تطوري وتحرر تقدمي ولا ضد الوحده. طيب وبعدين واراء ابن تيميه، اراء ابن تيميه هذه ايش؟ يقول هلامية يعني سائبة بطاقة غير محددة وبغير معيار موضوعي واضح، هي من جانب لم تضع تعريفا واضحا محددا بمعنى الإمارة أو للشريعة الإسلامية أو للفتاوى أو لأوامر الله وأحكامه أو للأمير أو الحاكم إلى آخره. وبهذا التشدد الصارم والاتجاه الإرهابي والألفاظ المطاطة والتعبيرات الغامضة والنزعة الانفصالية ومعارضة الحكام ومحاربة المجتمعات استطاع ابن تيمية أن يؤثر تأثيرا بعيد المدى على بعض الحركات والتيارات الإسلامية خلال القرنين الماضيين وحتى اليوم. وأفكار ابن تيمية هذا كلامه هي أساس الحركة الوهابية، وهي حركة تقليدية صارمة أنشأها محمد بن عبد الوهاب وفي 1492 ميلادية. طبعا الضحك في محله ان 1492 حتى بالميلادية حق لكم تضحك، لان اذا كان ابن تيمية توفي 1328 ميلادي فهل حضرة ذهب 1492 يعني قبل ان تفتح القسطنطينية ولا حولها؟ اي نعم مخزنين، مش مخزنين فقط ذات يا اخي، لا مخزنين الفكر الماركسي، الفكر الماركسي اسيول فيون أشد من الباب في التخزين الاقتصادي كان. يقول وهي تطبق الآن في السعودية، الوهابية تطبق الآن في السعودية، ويحاول البعض في المملكة السعودية وأشياء لهم أن ينشروا هذه الحركة بأفكارها وممارستها وتمتد على مدار العالم الإسلامي وبين المسلمين في العالم كله. ثم ذكر بعد ذلك إيش؟ على طول الحشاشون، الحشاشون الباطنية حط ابن تيمية والوهابية والصحوة في المملكة حطها بين الحشاشين وبين الفكر لعلها من ضمن هؤلاء. فإيش القضية؟ المهم المشكلة عنده أن يعني ابن تيمية يرى أنه أن أراء ابن تيمية تكرس الاتجاهات الانفصالية والانعزالية، تخول أي جماعة، تعين أي مهيج أو أي شخص غير كفر لكي يكون زعيما لها او اميرا، فيقوم هذا بتطبيق الشريعه وتنفيذ اوامر الله واحكامه طبعا لاغراضه الخاصه وتفسيراته المعتله ومصالحه الشخصيه وتطلعاته الثابته، ثم يتهم اي حاكم او اي شخص بالخروج عن الاسلام والارتداد عن الدين والكفر بالله. بعد الاذان نكمل موضوع شيخ الاسلام ان شاء الله لعرض كلام هذا المسكين، لكن نقول إن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدولة والخلافة والسياسة كلام لم يسبق إليه ولم يكتب مثله أحد من العلماء، لا علماء المسلمين ولا الغربيين، الذين عند غربيين علم الدولة ونظرية الدولة يعني لهم فيها كلام مستقل تماما. الدولة ما شكلها، ما وظيفتها، ما فلسفتها، أعمالها، كل هذا الكلام عند غربيين يعني بمثابة علم أو فن مستقل، وكتبوا فيه كتابات كثيرة جدا من أيام ميكافيلي وهوبز، ويرجعونه من قبل ذلك إلى ما ورد أو ما جاء في جمهورية أفلاطون وأمثالها من كلام فلاسفة اليونان، ثم جون لوك وأمثاله من الدعاة الليبرالية في بريطانيا، ثم ما أحدثته الثورة الفرنسية، ثم ما أحدثته الثورة الأمريكية، وكذلك ما أحدثته الثورة الإنجليزية كما يسمونها، وظهرت على ذلك أو معها فلسفة هيجل، وفلسفة هيجل اشتقوا منها نظريات في الدولة، منها نظرية ماركس، النظرية الماركسية في الدولة مأخوذة من كلام هيجل. يعني أي أخ منكم في كلية الآداب قسم العلوم السياسية يجد هذا الكلام، أو في علم الاجتماع أيضا مذكور نظريتهم ورأيهم في الدولة في نظام الحكم كيف يكون. كل الكلام هذا كلام غربيين، إذا تأملته تجده لا يساوي بقيمته العلمية في الحديث عن وظيفة الدولة وواجباتها، ولا شيء مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية وغيره من الكتب. ولهذا اهتم الغربيون به، ومنهم المستشرق الفرنسي المشهور وهو هنري لاوس، له كتاب يترجم اللغة العربية بعنوان نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع، أو قريب من هذا. يعني هم معترفون بفضله وقيمة كلامه رحمه الله. نسيه أبوه لا يشوفه، يجي إن شاء الله. يعني نعلم من نسي طفله فليأتي. إذن هذا نموذج للتلبيس والبذل الذي يقال في حق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليعلم الإخوة جميعا أن ما يقال في حق كل من يدعو إلى الله عز وجل هو مثل هذا من جنسه. وقبل ذلك قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيل، وهو الذي لا يشك أي عاقل فضلا عن المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم بريء من كل تهمة نصبت إليه، وأنه أطهر وأجل وأرفع من أن يقال فيه ذلك ساحر أو شاعر أو كاهن أو كذاب أو مفتري أو غير ذلك. ويقال أيضا أنه إرهابي وأنه دموي وأنه متعطف لسفك الدماء، وقيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن يريدون تشويه الصحوة وتشويه الجانب الجهادي كما حدث في أفغانستان، كما يحدث في البوسنة أو في الفلبين أو في غيرها أيضا، لأن الإرهاب هو هؤلاء. الإرهاب العالمي الآن فين؟ إيش الإرهاب اللي شغل الدنيا مثلا هنا العنوان إيش؟ الإرهاب في الشرق الأوسط. فين الإرهاب في الشرق الأوسط؟ في الجماعات الدينية تقرأ كتب ابن تيمية. أما إرهاب اليهود الذين يحتلون، كم دولة عربية احتلتها سوريا؟ احتلت أراضي من فلسطين والضفة الغربية من الأردن وجنوب لبنان ومن جنوب سوريا ومن شرق مصر. خمس دول عربية ما شاء الله تبارك الله تحتلها إسرائيل، ما في إرهاب، وتمتلك قنابل وطائرات ضربت تونس وضربت أوغندا، ممكن تضرب إسلام أباد، هذه ما هي إرهاب. أيضا الغربيون الذين يسيطرون على البحر الأحمر والخليج والمحيط الهندي والبحر الأبيض بأساطيلهم، وحتى قوات برية موجودة ومعروف مكانها وين موجودة بآلاف، كل هؤلاء ما هم إرهابيين في الشرق الأوسط. الإرهاب الوحيد في الشرق الأوسط هذا المجموعة من الشباب قاعدين في شقة يقرؤون ابن تيمية، تفتح عليهم قوات الأمن المركزي في مصر الباب، وإذا هم قاعدين ملتحين يقرؤون تطلق عليهم النار فورا. وقد حدث هذا إطلاق نار فوري لمجرد أن يقال أن الشقة الفلانية فيها شباب متطرفون، وضبطوا من جرم المشهور. إيش الجرم المشهور؟ عندهم كتب ابن تيمية وكتب سيد قطب مثلا، وعندهم أشرطة للمتطرفين في السعودية أو في غيره. إذا هذا خلاص الأدلة كافية، أطلق النار فورا ما يحتاج محاكمة، هذا هو الإرهاب. فإن كان في دولة إرهابية يعني يطعنون فيها فهي السودان. ليش يطعنون في السودان؟ هل تكلموا في السودان أيام النميري مثلا؟ هل تكلموا فيها أيام المهدي؟ هل تكلموا فيها؟ متى كانت السودان إرهابية؟ لما بدأت تقاتل النصارى في الجنوب، جاءت التهم لها بأنها إرهابية وتؤوي الإرهابيين وتتزعم التطرف إلى غير ذلك. المقصود يعني احنا الآن كما قلت لكم ما يهمنا الآن ندافع عن مجرد ما ندافع عن السودان، لكن نقول لماذا اتهمت بالتطرف؟ إن كانت المسألة أن كل من يحمل السلاح ويقاتل متطرف تحكم على كل هذه الدول التي تحمل السلاح وتقاتل، وأكبرها ويعني أعظمها أمريكا. فأمريكا هي زعيمة التطرف في العالم. إذا لأن يعني أمريكا تطور، أمريكا حاجرة على اليابان لا يمكن يكون لها جيش إلا بأمرها، حاجرة على ألمانيا لا يكون لها جيش، الألمانيا اليابان كوريا ما يمكن يكون لها جيش إلا بأمر أمريكا، بحار العالم كلها خلجان العالم كلها تحتلها أمريكا، تجارة العالم كلها. إذا زاد الميزان التجاري لصالح اليابان بالقوة يقولوا لازم تشتري بضائع، لا تخفض الميزان. إذا زاد الميزان التجاري لصالح أي دول أخرى بالقوة تخفض. من هو الإرهاب الكبير في العالم؟ لا، أمريكا الشرعية الدولية، شرعية شرعية. أما غير الشرعية، أما الإرهاب فهو من؟ هو هؤلاء، هو من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. من هم الإرهابيون في الجزائر؟ هل هم الذين ملأوا السجون بالشباب المسلم وهدموا المساجد واعتقلوا منهم أكثر من 60,000 وجعلوهم في الصحارى هناك عند الإشاعات النووية وفعلوا؟ لا، الإرهابيون هم هؤلاء أو قلة من هؤلاء الشباب إذا أرادوا أن يسأروا وينتقموا لأنفسهم ويقتلون من قتلهم، هذا إرهاب. كذلك في تونس، كذلك في مصر، كذلك في كل مكان. فإذا نقول ما كتبته الشرارة هذه وأمثالها هو داخل ضمن التيار العالمي الموجه ضد الصحوة الإسلامية بتهمة الإرهاب. ولا يعني ذلك يعني لا يبرئهم قولهم تقدميين تحرريين ماركسيين ويسبون أمريكا أحيانا، أبدا، كلهم في النهاية يسبون في تيار واحد وهو محاربة الإسلام وأهله. ولولا أنهم ذكروا شيخ الإسلام وتناولوه ما تعرضنا له، يعني ليس مجرد أن الجرائد تتكلم في الصحوة في البالي بها، خاصة مثل هذه يمكن لا تتعدى توزيعها المحافظة التي تطبع فيها، لكن لأنها تتعرض لشيخ الإسلام من تيمية والصحوة والحمد لله في اليمن وخاصة في الجنوب صحوة سلفية تعتمد على الكتاب والسنة. وقد أزعجهم هذا، أزعج الماركسيين وأذنابهم وفلولهم، كيف تكون صحوة يسمون أحيانا وهابية أو تيمية بهذا الشكل؟ فلهذا يطعنون في أصولها، يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية ويطعنون في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويجعلونهما من زعماء الإرهاب في الشرق الأوسط. الله المستعان. نعم، كما ذكر الأخ إذاعة لندن قبل البارحة ذكرت أن الإسلام قنبلة موقوتة يمكن ينفجر في أي لحظة، وهذا تعبيره، هذا معنى قوله من الحركات الإسلامية تولد عملاقة. يعني أنت تدرس بلد عشان تبدع على الدعوة فيه، كان أبعد بلد للبلاد العربية عن الإسلام أو عن الصحوة هو اليمن الجنوبية، ومع ذلك الحمد لله انفجرت فيه كما يقولون هذه القنبلة، وأصبح شباب من يعني خيرة الشباب عقيدة وعلم حفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني شيء عجيب سبحان الله. فما وقع في الاتحاد السوفيتي نفسه من خروج شباب والحمد لله كانوا يحفظون القرآن في الصرابيب وهم يعتقدون العقيدة الصحيحة ويسمون الوهابية وغير ذلك، هذا يؤكد أنهم فعلا يعتقدون أن الإسلام هو كذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.